أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم هذه العبارة يا لسخرية القدر؟ لا يجوز هذا، هذا ذم للقدر ولوم للقدر، لا يجوز هذا، وأن القدر يسخر، والقدر إنما هو قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا سخر بالقدر فقد سخر بالله عز وجل. نعم.